إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يدان الله به، وقربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم من فضله مأخوذ ومستمد، وهم خير القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما أنه عليه الصلاة والسلام أفضل ولد آدم وسيدهم، فكذلك أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم أفضل أصحاب وجدوا على وجه الأرض. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره، وفي رواية: خير من عبادة أحدكم 40 عاما. قد رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورضوا عنه، كما قال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وكما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وزكاهم الله تبارك وتعالى أبلغ تزكية، ثم أمرنا بالاستغفار لهم، ونهانا عن بغضهم وشنآنهم، فقال الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمستحق للفيء هم المهاجرون والأنصار، ومن تبعهم بإحسان وترضى عنهم واستغفر لهم، فمن لم يكن كذلك فليس له في الفيء حظ. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في الفيء نصيب، لأن الله تعالى يقول: والذين جاءوا من بعدهم، إلى آخر الآية. ولعظيم فضل الصحابة وكبير قدرهم، فإن عملهم مضاعف وأجرهم موفور لكونهم نصروا الإسلام وأنفقوا من أجل رفعته، ف في حال قلة أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواء إليه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإنفاق أحد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مد بر أو نصف مد بر أفضل من نفقة من بعدهم ذهبا خالصا وزنه كجبل أحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكما أن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة، فإن سبهم أو بغضهم إثم كبير ونفاق مبين. يقول الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيتم رجلا يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك لأننا نعلم أن القرآن حق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما نقل إلينا هذا القرآن وهذه السنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يريدون أن يقدحوا في شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى فإنهم زنادقة. ويقول العلامة النووي رحمه الله تعالى ورضي عنه: اعلم أن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم من أكبر الفواحش. ومذهب أصحابنا وجمهور الأمة أن من سبهم يعذر، وقال بعض المالكية: من سبهم يقتل. فيا عباد الله، اقرأوا فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموها أبناءكم، ليكون ذلك دافعا للتأسي بهم وحاسا لتعظيمهم وتوقيرهم والاستغفار لهم، وأيضا مانعا من أشد الموانع من الوقوع فيهم أو بغضهم أو نحو ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، لما احتضر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. فلئن ذهب المهاجرون والأنصار بأجسادهم فإن الأسوة بهم باقية، فليرعى المسلمون حقهم بالاستغفار لهم والترضي عنهم والترحم عليهم، وليحفظوا لهم حرمتهم، فإن من تأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه